الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد أيها الإخوة الأحباب، لقد انتهينا في المحاضرة السابقة في الحديث أو من الحديث عن المنادى، والمنادى من المنصوبات، ويتبقى لنا من المنصوبات أربعة أقسام، وهي التوابع، النعت والتوكيد والعطف والبدل. النعت المنصوب والبدل المنصوب والتوكيد المنصوب والمعطوف المنصوب. فقد تحدثنا فيما سبق عن المنصوبات من الأسماء، قلنا إن المنصوبات من الأسماء المفعول به والمفعول المطلق، وهو المسمى المصدر المنصوب، وأيضا المفعول لأجله أو من أجله، وأيضا ظرف الزمان وظرف المكان والمفعول معه والحال وأنواعها والتمييز وأقسامه والمستثنى بإلا والمستثنى بعد غير وسوى والمستثنى بعد ما عدا وما خلا وما حاشا والمستثنى بعد ليس ولا يكون. وتحدثنا أيضا عن المنصوبات الأسماء التي تأتي بعد لا نفي الجنس، وهو اسم لا نفي الجنس التي تعمل عمل إن وأخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر، حتى انتهينا بالحديث عن المنادى. وقلنا إن المنادى اسم ينادى به عن طريق أداة النداء وأدوات النداء المشهورة، يا، وهي أشهر أدوات النداء، وأيا وهيا، وهذه الثلاثة لنداء البعيد، وأي للقريب، والهمزة للقريب جدا. وكنا إن الاسم المنادى إما أن يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب، وإما أن يكون معربا أي منصوبا. وأما المنادى الذي يكون مبنيا في محل نصب، مبنيا على ما يرفع به في محل نصب، فأربعة أقسام، فهو العلم المفرد مثل قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يوسف أيها الصديق أصلها يا يوسف، يوسف أعرض عن هذا أصلها يا يوسف. فكلمة يوسف وكلمة إبراهيم في الأمثلة أو في الآيات الثلاثة تعرب منادى مبني على الضم. وأيضا من الأسماء المنادى الذي يبنى على ما يرفع به في محل نصب لفظ جلالة الله، أقول يا الله. وأيضا من الأسماء المبنية من المنادى على ما يرفع به في محل نصب النكرة غير مقصودة أو نكرة المقصودة، آسف، نكرة المقصودة، مثل قولنا: يا مسلمون اتقوا الله، وأنا أقصد المسلمين أمامي. يا رجل خذ بيد أخيك الخير، وأقصد رجلا بعينه. يا طالب اجتهد، وأقصد طالبا بعينه. فهنا تكون نكرة ولكنها مقصودة. ومن النكرة المقصودة أيضا: يا محمدون. محمدون منادى مبني على الواو، فيأخذ حكم النكرة غير مقصودة. وأيضا من الأسماء التي تبنى على ما يرفع به في محل نصب الاسم أي أو أيته عند نداء الاسم فيه ال، فأقول أيها الرجل، أقول أيتها المرأة، فعند نداء الاسم المعرف بالألف واللام نقدم عليه أي أو أيته، فأقول يا أيها الرجل. قال تعالى: يا أيها الإنسان. فالمنادى هنا أي في قوله تعالى يا أيها الإنسان، أي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه، وأي اسم يأتي بعد أيها وأيتها إما أن يعرب نعتا أو بدلا مرفوعا. فعلى كل حال كل ما يأتي بعد أيها وأيتها يجب أن يكون مرفوعا سواء كان نعتا أو بدلا. مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أيها أي منادى مبني على الضم والهاء للتنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والرسول نعت أو بدل مرفوع بالضمة، والأدق أن يكون بدلا. فإذا كان مشتقا أي إذا كان الاسم الواقع بعد أيها وأيتها مشتقا، والمشتق واحد من ثمانية، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والصفة المشبهة واسم التفضيل، فهذه تكون الأسماء المشتقة. فأي اسم يأتي بعد أيها وأيتها إذا كان مشتقا فيعرب نعتا، وإذا كان غير مشتق فإنه يعرب بدلا. وتخفيفا عليكم أعربوا كل ما يأتي بعد أيها نعت مرفوع بداية، لكن الكلام فيه توجيهات أخرى كما قلت لكم مختصة بالمشتق أو غير مشتق. هذه أربعة أقسام يعرب فيها الاسم منادى مبني على ما يرفع به في محل نصب إذا كان علما مفردا، أو إذا كان نكرة مقصودة، أو إذا كان لفظ جلال الله، أو إذا كان أي أو أيته عند نداء ما فيه أل. وأما الحالة الثانية من إعراب المنادى أن يكون منادى منصوبا، وهذا يسمى معرب، فيكون منادى منصوب، وذلك في ثلاثة أحوال: إذا كان مضافا مثل يا طالب العلم اجتهد، ومنه قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكلمة بني منادى منصوب وعلامة تصبيه الياء لأنه جمع أو ملحق بجمع مذكر السالم، اصلها يا بنين آدم وحذفت النون للإضافة، وآدم مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ومنه قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلها يا الله. وإذا حذفت أداة النداء مع لفظ الجلالة عند نداء لفظ الجلالة فيجب أن نأتي بميم مشددة في لفظ الجلالة فنقول اللهم، فاللهم أصلها يا الله. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوضا عن والميم المشددة عوضا عن ياء المحذوفة كدليل على أنه نداء حتى لا يحدث لبس في الكلام. قل اللهم مالك الملك أصلها قل لهم قل يا الله يا مالك الملك، مالك منادى منصوب الفتح، والملك مضاف إليه مجرور بالكسر. وهناك إعراب آخر أن نقول مالك بدلا منصوبا من لفظ الجلالة الله الذي هو في محل نصب، لأن دي منادى ودي إيه منادى. ومنه قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، والآيات في ذلك كثيرة، فهذا يسمى المنادى المضاف عند إضافة النكرة إلى معرفة، فقول يا طالب العلم اجتهد، يا فاهم الدرس ذاكر باجتهاد، وهكذا. أما الحالة الثانية التي ينصب فيها المنادى إذا كان شبيها بالمضاف، وهو أن يأتي المنادى مشتقا وبعده اسم يتمم معناه سواء كان جرا ومجرورا أو معمولا، فنقول يا طالبا للعلم اجتهد، يا طالبا للعلم اجتهد. فهنا منادى نكرة غير مقصودة فتعرب، إذا أسف هنا شبيه بالمضاف يا طالبا للعلم، وهذا يذكرنا باسم لنا في الجنس إذا كان شبيها بالإيه بالمضاف فيكون منصوبا أيضا. يا طالبا للعلم اجتهد أو يا طالبا علما اجتهد، كل منهما طالبا علما أو طالبا للعلم منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. وأما الحالة الثالثة التي تكون فيها يكون فيها الاسم المنادى منصوبا إذا كان نكرة غير مقصودة، مثل يا مسلمين اجتهدوا، يا مسلمين اتقوا الله، وأقصد بذلك لا أقصد بذلك مسلمين بعينهم ولكن الكلمة عامة لجميع المسلمين. وبذلك يكون المنادى على هذا الوضع سبعة أقسام، منه ثلاثة منصوبة وهي المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير مقصودة، ومنه أربعة أقسام يبنى على ما يرفع به في محل نصب إذا كان علما مفردا أو إذا كان لفظ جلاء الله أو إذا كان لفظ أي أو أيته عند نداء اللفظ ما فيه ال أو إذا كان نكرة غير مقصودة. وحذف أداة النداء تجوز بحذف بشرط أن يكون أو تكون أداة النداء المحذوفة هي لا غيرها. هناك أسلوب آخر من أساليب النداء سمى النداء التعجبي، النداء ليه؟ التعجبي. فمثلا النداء التعجبي هو ليس موجودا في الكتاب ولكن سأعطيكم فكرة عنه. النداء التعجبي وهو أن يتعجب الإنسان بشيء عن طريق أداة نداء يا، يعني لا يستخدم فيه إلا إيه؟ إلا يا فقط. مثلا عندما أقول تعجبا من روعة الربيع أقول يا روعة الربيع، يا جمال الطبيعة في الربيع، يا لطف الله بعباده المؤمنين، فهنا أتعجب من لطف الله بعباده المؤمنين. وهذه لها صيغتان، الصيغة الأولى أن تأتي أداة النداء ثم يأتي بعدها المتعجب منه، ثم يأتي بعده المتعجب منه مضافا لما بعده، فأقول يا لطف الله، يبقى هنا لطفة متعجب منه منصوب بالفتحة واللفظ جلال الله مضاف إليه مقرون بالكسر، فهنا لا يكون الأسلوب منادى ولكن يسمى أسلوب نداء تعجبي. فأنا لا أنادي لطف الله ولا أنادي روعة الربيع، فهذه كلها معاني، لا أنادي لطف الله ولا أنادي روعة الربيع ولا أنادي جمال الطبيعة، إنما أتعجب من جمال الطبيعة، أتعجب من روعة الربيع، أتعجب من لطف الله بعباد المؤمنين. فهذا النداء التعجبي له صيغتان، الصيغة الأولى يا زائد المتعجب منه زائد مضاف إليه، الصيغة الثانية أن تأتي أداة النداء يا وبعدها المتعجب منه مسبوقا بحرف الجر لام، ويكون هذا الحرف مفتوحا وليس مكسورا. فأقول مثلا عندما أتعجب من لطف الله أقول يا للطف الله، يا لجمال الربيع، يا لروعة الطبيعة، يا للغروب، أتعجب من جمال الغروب أو من لحظة الغروب غروب الشمس، يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة من عبرة للمستهام وعبرة للرائي. في فرق بين العبرة والعبرة، العبرة هي البكاء دموع، وعبرة يعني الموعظة. فالشاعر يقول يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي، وهكذا. ندخل بعد ذلك بعد هذا التلخيص والموجز عن النداء وما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة عن التدريبات وعن التدريبات. طبعا في أخت وحيدة فقط بارك الله فيها جابت التمرينات بارك الله فيها يعني وعاملة جدول يعني مش عارف الباقي فين مش عارف أين ذهبوا. بارك الله فيها. بالنسبة للتدريبات صفحة 212 أجبنا عن الأسلوب عن السؤال الأول يا عجولا تريس، وقلنا أن كلمة عجولا منادى منصوب بالفتحة لأنه نكرة غير مقصودة، فيقصد لا يقصد عجولا بعينه ولكن يقصد أي عجول أي متعجل في الأمور. يا مجدا في دراستك أبشر، مجدا نكرة غير مقصودة نكرة، يا مجدا في دراستك، وقد تكون شبيه بالمضاف، يعني هي الأقرب أن تكون شبيه بالمضاف لأنه هنا مجدا مشتق وبعده ما يتم معناه. يا رب أجب دعائي، أصلها يا ربي أجب دعائي، فهنا مضاف وحذفت الياء للإضافة، حذفت الياء تخفيفا، أصلها يا ربي أجب دعائي. فكلمة رب هنا منادى ولكنه منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهوره ليه؟ الياء اللي هي المناسبة، أصلها يا ربي يا ربي، أصلها هي الإضافة. يا محمدان اجتهدا، محمدان نكرة مقصودة، فمنادى مبني على الألف في محل نصب، مجتهدة فعل أمر مبني على حذف النون. هيا طالبا مجتهدا أجب، هيا طالبا مجتهدا أجب. هذه الجملة فيها كلام بالنسبة شبيه بالمضاف هيا طالبا مجتهدا أجب، طالبا مجتهدا هنا موصوف، فهنا شبيه بالمضاف، طالبا منادى منصوب الفتح، مجتهدا نعت منصوب الفتح، وأجب فعل الأمر مبني على السكون. أي أخي عليك بتقوى الله، المعنى يا أخي ولكن هنا استخدم أداة أي للقرب، يا أخي، وهنا كلمة أخي منادى منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها الايه المناسبة بحركة الايه ياء الإضافة، وياء الإضافة ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أمؤديا واجبك استرح، أمؤديا هنا نكرة مقصودة ولا شبيه مضاف؟ ها شبيه مضاف، أنا عايزك تشتغله شبيه مضاف. أمؤديا واجبك، كلمة مؤديا منادى هنا شبيه مضاف، يعرب منادى منصوب الفتحة، واجبك مفعول به منصوب الفتحة، المعنى يعني إيه مفعول، إزاي مفعول به، كيف تكون مفعول به؟ ما هو كلمة مؤديا دي بنسميها مشتق يعمل عمل الفعل، وهو ما يعرف لديكم بالاسم الشبيه بالايه بالفعل، يعني انا ممكن احذفه وضع فعل مكانه من نفس الكلمه، كلمه مؤديا اجيب فعل مضارع او الياء مؤديا يعني يا من يؤدي واجبك وهكذا، يا مؤديا، فواجبك مفعول به منصوب بالفتحه. ايه اللي خليه مفعول به؟ ان كلمه مؤديا هنا اسم يعمل عمل الفعل، والكاف في محل جر مضاف اليه، واسترح فعل امر مبني على السكون. يا نجوى لا تتبرجي، هنا نجوى، لا دي بنت اسمها نجوى، فتاه، يبقى عالم مفرد، عالم مفرد هنا مبني على الضم المقدر، ضم المقدر لانه اسم ايه مقصود. انتهي بألف التأنيث المكسورة. فكلمة نجوى منادى مبني على الضم المقدر. طب منادى مبني على الضم ليه؟ لأنه على المفرد. ده مقدر ليه؟ لأنه انتهى بألف التأنيث المكسورة. طيب في محل نصب منادى، في محل نصب لأنه منادى أصلا، لا تبرجي لا هنا ناحية، نقول لا هنا، لا تتبرجي ناحية ناهية، ولا ناهية بتعمل ايه؟ جازمة للفعل المضارع. طيب تتبرجي فعل ايه؟ مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف حرف النون. أصلا لا تتبرجين لأنه من أفعال الخمسة. يا قائد الجيش تقدم، مضاف فيعرب منادى منصوب بالفتحة، والجيش مضاف إليه مجرور بالكسرة، وتقدم فعل أمر مبني على السكون. يا غافلا تنبه، ها يا غافلا تنبه، منادى منصوب بالفتحة ليه؟ لأنه نكرة مقصودة ولا غير، لأنه نكرة غير مقصودة ولا شبيه مضاف؟ نكرة غير مقصودة، غير مقصود. شبيه المضاف ده يا جماعة لازم يكون في اسم بعده ويتم معناه. هنا الجملة خلصت، يا غافلا تنبه، تنبه ده فعل أمر خلاص. فكلمة غافلا نكرة غير مقصودة، لا يقصد غافلا بعينه، لما يقصد كل غافل، وهو أدق أن نقول يا غافلا تنبه أدق، لأن لو قلت يا غافل تنبه يبقى أنا أقصد واحد إيه بعينه، يبقى نكرة مقصودة. لكن لما اجي اقول يا غافلا تنبه يبقى اقصد اي غافل، اي انسان ايه غافل، فهي اعم وافضل. بعد ذلك ضع علامه اداه النداء ومنادى مناسبا، واضبطه بالشكل في كل جمله من الجمل الاتيه. يعني عايز ثلاث حاجات، اداه نداء ومنادى، وتضبطه بالشكل. نقط ابشر بالفلاح، يا مجدا، يا مجدا دي نكره غير ايه مقصوده، يا محمد نكره مقصوده، يا طالب نكره مقصوده، يا مجتهدا نكره غير ايه غير مقصوده. في الحاله دي اذا كان نكره ما غير مقصوده يبقى منصوب بالفتحه. يا قلت يا محمد يبقى على مفرد، يبقى مبني على الضم. نقط لقد سررت منكم، ها يا طلاب العلم، او اقول يا طلاب عندما اتحدث الى طلاب معينين، ممكن لقد سررت منكم، يبقى انا بقصد ناس معينه ويا طلاب مثلا، يا طلاب. وممكن اقول يا محمدون، انا فصل كل اسم محمد، فيبقى نكره مقصوده، اقول يا محمدون لقد سررت منكم. في الحاله دي يبقى لو قلت يا محمدون يبقى منادى مبني على الواو، لأن نكرة مقصودة. عندما أقول يا طلاب العلم يبقى طلاب منادى منصوب الفتحة لأنه مضاف. أقول يا مجتهدين، ما في العلم مضاف إليه، يا مجتهدين يبقى نكرة إيه غير مقصودة، فأقصد كل إنسان مجتهد. نقط أنتن مهذبات، ها يا محجبات، بارك الله فيك، يا محجبات، يبقى أنا أقصد المحجبات، نكرة مقصودة. يا ملتزمات، نكرة مقصودة. يا طالبات العلم، وهنا لك تبقى ايه ها مضاف، يبقى مضاف، يبقى نائب. يا طالبات العلم، يبقى هنا تدخل من الطالبات منادى منصوب بالكسره لانه مضاف، والعلم مضاف اليه مجرور بالكسره. ممكن اقول يا طالبات بس فقط، يبقى هنا اقصد كل طالبات، ونكره غير ايه مقصودة، لا أقصد الطالبات بعينهن ولكن كل الطالبات. نقط ألا تخشى الله، أي عاصيا، بارك الله فيك، أي عاصيا ألا تخشى الله. عاصيا هنا نكرة إيه غير مقصودة. كل عاصي أي عاصي يا لا يا يا عاصيان ألا تخشى الله؟ يا عاصيان لو قلت يا عاصن من هو لو خلي بالك بالنسبة كلمة عاصي لو أنا عايز أخليها نكرة غير مقصودة وده أفضل يعني أقول ألا أي عاصيان يبقى أنا لا أقصد عاصيان بعيني ولكن أقصد كل إنسان يعصي الله. طب عايز أخليها نكرة مقصودة أنا بقصد واحد بعينه أقول له إيه؟ يا أنا عايز واحد نكرة مش بفعل فلان يا عاصن. طب هنا منادى مبني على الضم المقدر أصلا يا عاصي وحذفت الياء تخفيفا خلاص وعوض عن الياء المحذوفة بتنوين مثل قوله تعالى ده بس مش في الإعراب في الحذف فاقض ما أنت قاض وكلمة قاض ده خبر بصدر مرفوع بالضمة المقدرة يبقى لما تكون ده كلام ده لما يكون في حالة الرفع والجر حالة الرفع والإيه الجر تحذف الياء بالنسبة لكلمة عاصي وكلمة قاضي حاجة زي دي شيء اسم فعل يعني على وزن فاعل على حاجة الوزن فاعل ومنتهي بياء فعند الرفع والجر تحذف الياء ايه تخفيفا عند النصب تأتي علامة النصب زي ما احنا قلنا الاول ألا أيا عاصيا منصوبة هي يبقى أثبت الايه أثبت الفتحة لا تهملا واجبكما ها يا تلميذان أو يا طالبان لا احنا عايزين اثنين عايزين اثنين يا ولدان ماشي لو قلت يا والد يا ولدان يبقى نكرة مقصودة بقصد ولدين معين لو قلت يا ولدين يبقى أي ولدين ولكن الأدق هنا أن نقول لا تهملا واجبكما يبقى أنا أقصدهم أقصدهما فأقول يا طالبان يا طالبان لا تهملا واجبكما إن هو حدينهم اثنين ما دام اثنين بس يبقى مقصودة أنا أقصد اثنين بعينيهما اجتهدي في دروسك يا طالبة يا طالبة اجتهدي في دروسك هنا نكرة مقصودة ممكن أقول يا طالبة وصدروا إزاي يا فاطمة اسم أي عالم ماشي يا فاطمة على مفرد منادى مبني على الضم خاطب العبارة الأتية غير مفرد وبين علامة الإعراب المنادى في كل حال خلي بالك دي عشان انت ايه امتى هتحذف وامتى مش هتحذف قبل ما نتكلم في الجملة دي المنادى قلت لكم قبل كده او المضاف عند إضافة المضاف إلى المضاف إليه بنحذف حاجة من ثلاثة يا إما التنوين والنون جمع مذكر السالم ونون المثنى أي واحدة من نون دي من تنوين أو نون جمع مذكر أو نون مثنى عند إضافتها إلى ما بعدها تحذف فمثلا كلمة يا طالب العلم لا تهمل واجب أصلها كلمة طالب دي أصلها طالب أو طالبا المهم أصلها يا جماعة أصلها فيها منونة فلما قلت يا طالب العلم يبقى هنا حذفت التنوين حذفت ليه لماذا حذف التنوين الإضافة طيب عندما نأتي بقى بالجملة فيها مثنى وجمع هيبقى جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو كذا فأقول يا طا عايز أجمع بقى خلي يا طالبي العلم بارك الله فيك يبقى انا عملت ايه بدل ما اقول يا طالبين العلم طب وطالب العربيه منادى منصوب بالياء لانه مضاف لانه ايه لان المنادى هنا مضاف طب عند الجامعة اقول يا طالبي العلم لا تهملوا واجبكم طيب عند المثنى اقول ايه ها يا طالبي يا جماعه منصوبه مش المثنى بتنصب بالياء وجمع مذكر بتنصب بالياء، يبقى ده منصوب بالياء وده منصوب بالياء، بس النطق هيختلف. طالبي بالمثنى افتح ما قبل الياء وسكن الياء واحذف النون للإضافة، يا طالبي العلم. قال تعالى يا صاحبي السجن، صح، أصلها يا صاحبين السجن وحذفت النون للإضافة يا طاء، وكلمة صاحبي السجن الياء أصلا ساكنة ثم كسرت تفاديا لالتقاء الايه الساكنين، لكن هي أصلا ساكنة لأنها مثنى. فأقول هكذا يا طالبي العلم، اصلا يا طالبي العلم، هوصلها ولا يا طالبي العلم، تبقى منادى منصوب بالياء وحذفت نون الإضافة، لا تهملا واجبكما، دي بالنسبة للمثنى والجمع المذكر. هو بقول غير مفرد يعني مثنى والجمع، طبعا هنا مذكر يبقى مثنى مذكر وجمع ايه مذكر. اجعل خلي بالك الكلام ده هيجي لكم في الامتحان زيه، يعني الكلام ده ان شاء الله الامتحان مش يخرج عن التدريبات دي، كل التدريبات دي حلوها هيجي لكم الامتحان ان شاء الله. وعلى فكره ان شاء الله في امتحان تجربه، انا قلت لكم مره فاتت امتى، لا ان شاء الله هخليه يوم 1/3، اديكم فرصه يعني يوم 1/3 يوم الثلاثاء الموافق 1/3، كويس؟ اه ان شاء الله. لا خلصنا شمالك الحق شوي. اجعل كل لفظ ما ياتي منادى وخاطبهم يناسبه. ذو المجد طبعا دي المضاف، فاقول ايه؟ يلا يا ذا المجد، ذا دي ذو من الاسماء الخمسه او من الاسماء السته، فترفع بال واو وتنصب بالالف وتغرب الياء، انا عايزها تبقى منصوبه ليه؟ لان هنا مضاف مضاف ليه؟ يا ذا المجد، خلاص؟ ما ينفعش، لان هو اصلا الاسماء الخمسه والسته لازم يكون مضافه، لازم يكون ايه؟ لازم يكون مضافه، فمش هيتعامل لها معامله واحده بس، معامله المضاف، فتبقى منصوب بالالف. فعندما نادي الله يا ذا الجلال والاكرام، ما قلوش يا ذي الجلال ولا يا ذو الجلال، غلط. ليه؟ لأن هنا لازم يكون منادى منصوب. ليه منصوب؟ لأنه مضاف، لأن الاسم الأسماء الستة لازم وحتما يأتي بعد مضاف إليه، لأنه من شروطه أن يكون مضافا، خلاص. ذو بقى من شروطها شرط آخر مخصوص، أن يكون مضافا لإسم ظاهر، لإسم إيه؟ ظاهر. عاكف، يا عاكفا عن المعاصي اثبت على الحق، يا عاكفا عن المعاصي اقول ابشر بالخير، بارك الله فيك. اسامه ده عالم مفرد، اقول يا اسامه اتق الله. طالب مجتهد، طالب مجتهد ده بيكون نكره، بيكون نكرة ايه مقصودة او شبه مضاف، بس هنا تقول نكرة مقصودة، يعني انا هنا خصصتها بالوصف، يا طالب، يا طالب المجتهد، يا طالب المجتهد اتق الله، يا طالب او يا طالبا مجتهدا، يا طالبا ايه مجتهدا، نكرة غير مقصودة، يا طالبا مجتهدا اتق الله، يا عزيز النفس أنت على الحق، يا عزيز النفس أنت على الحق. متفوقون، دي متفقون، متفقون، يا متفقون على المبدأ اثبتوا عليه، يا متفقون على دين الإسلام أبشروا، هنا نكرة مقصودة. لو انا قلت نكره مقصوده وانا لا اقصد ناس معينه فاقول يا متفقين، لكن امتى اقول لو كان اقصد ناس معينين اللي قاعدين بس يبقى نكره ايه مقصودة أو المتفقون. فلو نكرة مقصودة يعني نكرة أقصد بها أناسا معينين يبقى مبني على ما يرفع به في محل نصب. أقول يا متفقون يبقى مبني على الواو هنا. لكن أنا ما أقصدش ناس معينين قدامي، ده أنا بقصد بكلم العالم كله. أقول يا متفقون على المبدأ أو على الدين أبشروا. متفقين في حالة النصب، في حالة النكرة غير مقصودة أقول يا متفقين، في حالة النادى نكرة مقصودة يبقى أقول إيه يا متفقون. أمهات المستقبل، طبعا أمهات المستقبل لازم تكون إيه مضاف. يا أمهات المستقبل اتقين الله في تربية أبنائكم. يا أمهات المستقبل إيه يعني إيه يا أمهات المستقبل تهزم. وخلي بالك أنا مقصد أمهات المستقبل الكلام موجه لمين؟ للبنات الصغيرة الشباب شبات، ما هم دول اللي هيربوا. ما هو للأسف أكتر البنات طالعين مش متربين ليه؟ إلا من رحم الله. ليه؟ لأن أمهاتهم بتحتاج لتربية أصلا، معذرة يعني لكثير من الأخوات. لكن هو نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني أنت لما تيجي تلاقي بنت متبرجة، معلش عشان بس المثال ده يبقى فهموا فوق، أنت بتلاقي بنت متبرجة وبنت متبرجة وبنت كده وبنت كده، أنت لما تيجي تدور هتدور على إيه؟ على الأم، الأم مدرسة، الأب دايما دايما بالخارج. لكن الأم هي اللي بتربي أكتر، لأن الأم هي اللي موجودة في البيت. فإذا كانت الأم أصلا متربية هتربي بنات بنتها. وطبعا الإخوات معانا اللي سامعين طبعا الحمد لله نسأل الله تعالى يعني بارك الله فيهن، يعني نسأل الله تعالى الخير لهم ولأولادهم، آمين يا رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يخرج من صلبهن البنات المحجبات العفيفات التقيات النقيات الصافيات، آمين يا رب العالمين. فأنا بكده بكلم مين؟ البنات الموجودة. فأقول أنت الأم بتاعت المستقبل البنات اللي بعد كده. فانت لو انت متربيه كويس البنت هتطلع ايه؟ بنتك هتطلع ايه كويس؟ ما دي حاجه طبيعيه. لكن اكتر البنات طالعه كده ليه؟ الاكتر انا ما بقولش كله. ليه؟ لان الام محتاجه الى تربيه. مثل اللي ما ياتي في جمله مفيده، منادى مبني على الالف، يبقى لازم يكون يا جماعه مثنى ونكره مقصوده. فقل يا طالبان اتقي الله، نكرة مقصودة. يا محمدان افهم الدرس، نكرة مقصودة. منادى مفرد منصوب، مفرد ومنصوب. امتى يكون مفرد ومنصوب؟ مفرد ومنصوب، مفرد ومنصوب. مفرد ده مفرد، ده يبقى مضاف. نكرة لما يكون نكرة غير مقصودة، نكرة غير ايه؟ ما اقول يا طالبا اتق الله. قول الاعمى يا رجلا خذ بيدي، هو اعمى عايز واحد يمسك ايده، هل يقصد الرجل بعينه ولا اي واحد؟ يبقى هنا مفرد وفي نفس الوقت ايه؟ منصوب، لانه نكرة غير مقصودة. منادى مبني على الضم المقدر، فاكرين فوق خالص في المثال رقم 8 السؤال الأول، يا نجوى لا تبرجي، أهو منادى مبني على الضم إيه؟ المقدر. يبقى مبني على الضم ومقدر ليه؟ لأنه منتهي بألف ليه؟ بألف تأنيث مقصورة مثلا. يا نجوى لا تبرجي، المثال رقم 8 فوق. أعرف البيت التالي، لي في مديحك يا رسول الله عرائس، تيمن فيك وشاقهن جلاؤه. تيمن فيك، تيمن فيك مبني المجهول، تيمن فيك يعني من شدة الحب، تيمن فيك وشاقهن جلاؤه. لي في مديحك يا رسول الله، يا رسول عرائس، خلي بالك يا رسول. هنا طبعا يا رسول نكرة مقصودة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ويقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصل ما فيش هنا الله لفظ الجلالة، يا رسول بس، ما هو بعد إيه لي في مديحك يا رسول لو. طب من يعرف كلمة على رئيسه؟ سهل خالص، بس عايز حد يشغل المغوز. ها نعت خبر لايه؟ فين المبتدا؟ فين الخبر؟ جاب ليه مبتدا مرفوع اذا كان هو اصلا مش فاول الجمله؟ بارك الله فيك، هو مبتدا مؤخر يا جماعه. اصلا عرائس لي في مديحك يا رسوله، واخر تشويق، وهنا لعلة نحوية، وهي إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة يجب تقديم الخبر على المبتدأ. كلمة ليه جر ومجرور، شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وفي حرف جر، ومديحك اسم مجرور بفيه على مجرور الكسرة، والكاف في محل جر نصب إليه، يا أداة نداء مبني على حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يا رسوله نكرة مقصودة فتعرب منادى مبني على الضم. لي عرائس، أصلا لي عرائس في مديحك. المقصودة بترفع بتبني على المرفع به. المقصودة تعرف تاخدها ازاي؟ مقصودة يعني زي كأنه علم، حاجة علم مفرد بقصده، واحد بكلمه، ما دام واحد معين بكلمه يبقى ايه؟ يبقى مبني على ما يرفع به. هيندرج تحت ايه؟ العلم المفرد والنكره المقصوده ولفظ الجلاله الله، كله مقصود اهو، معروف اهو، حاجه معروفه. واي اويته اذا دخلت على عند النداء ما فيه عل، ده يبقى مبني على ما يرفع به في محل نصب. امتى يكون منصوب؟ اذا كان مضافا او شبيه مضاف او نكره غير مقصوده. خلاص؟ ده بالنسبه ل المنادى. يعني بايه؟ في ثلاث لقاءات متتاليات باذن الله تبارك وتعالى. اللقاء القادم عن ندخل في باب جديد، وهو باب المخفوضات او المجرورات، والمجرورات اقسام، منه ما يجر بسبب حرف الجر، ومنه ما يجر بالاضافه، ومنه ما يجر بالتبعيه. تبعيه يعني نعت مجرور، توكيد مجرور، اسم معطوف مجرور، اسم معطوف مجرور، توكيد مجرور، نعت مجرور، بدل مجرور، وهكذا. فالتوابع ممكن منها من المجرور، ومنها المرفوع، ومنها الايه؟ المنصوب، لان النعت والتوكيد والعطف والبدل بيتبع ايه؟ ما قبله، رفعا او نصبا او ايه؟ او جرا. ولذلك جاء في الكتاب المخفوضات للمجرورات، ثم بعد ذلك جاء بالتوابع، لان التوابع بعد كده هتشمل كل ما سبق. يعني هيدخل فيها النعت المرفوع والمنصوب والمجرور، هيدخل فيها الايه؟ التوكيد المرفوع والتوكيد المنصوب والتوكيد المجرور، ايضا كذلك في العطف، الاسم معطوف المجرور، الاسم معطوف المنصوب، الاسم معطوف المجرور، هكذلك في التوكيد، كذلك في البدل، كله مرفوع ومنصوب وايه؟ ومجرور. ماشي يا جماعه؟ يبقى ان شاء الله باذن الله المحاضره القادمه سنتحدث عن المخفوضات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.